Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل suur puhastus suur puhastus اليوم هو السبت täna on laupäev täna on laupäev اليوم عندنا وقت كافي. تنا on meil aega. تنا on meil aega. اليوم ننظف المنزل. تنا koristame me korterit. تنا koristame me korterit. أنا أنظف الحمام. ما puhastan vannituba. ما puhastan vannituba. زوجي يغسل السيارة. مو ميس بسب أوتوت. مو ميس بسب أوتوت. الأطفال ينظفون الدراجات. لابسات بوهاستفاد يالغراتايد. لابسات بوهاستفاد يالغراتايد. الجدة تسقي الزهور. وانا إما كاستاب ليلي. Vanaema kastab lilli. Al-atfal yurattibun ghurfat al-atfal. Lapsed koristavad laste toa ära. Lapsed koristavad laste toa ära. Zawji yurattibu maktabah. Mu mees koristab oma kirjutuslauda. Mu mees koristab oma kirjutuslauda. Ana أضع الغسيل في الغسالة. مينا بانن ريدت بسوماسينس. مينا بانن ريدت بسوماسينس. أنا أنشر الغسيل. ما ريبوتان بسو ولس. ما ريبوتان بسو ولس. أنا أكوي الملابس. ما تريكين بسو. ما تريكين بسو. النوافذ وسخة. أكناد مستاد. أكناد مستاد. الأرضية وسخة. براند مست. براند مست. الصحون وسخة. نود مستاد. نود مستاد. من ينظف النوافذ؟ Kes aknad ära peseb? Kes aknad ära peseb? Man yunazifu bil miknasati al kahrubaiya? Kes võtab tolmu? Kes võtab tolmu? Man yagsilu as-suhun? Kes peseb nõud? Kes peseb nõud?